بسم الله الرحمن الرحيم. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. ما نزل بلاء إلا بذنب، وما رفع إلا بتوبة. ما الذي أخرج الأبوين إلا شؤم المعصية؟ وما الذي أرسل الريح العقيمة على قومه؟ وهذه ريح إذا مرت ما تترك شيء، ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم. وما الذي أرسل السحابة كالظلل على قوم شعيب؟ هكذا تدري أن الأيام. وما الذي أغرق أهل الأرض حتى على الماء فوق رؤوس الجبال؟ حتى التنور اللي فيه نار صار ماء. وما الذي أغرق قوم فرعون؟ أيها المغرور فوق الأرض يمشي في اختيال، قد تصير الأرض وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. إذا سكت العلماء وسكت الدعاء ولم يبينوا للناس الحق ولم يحذروهم من مغبة المعاصي والذنوب، فمن يرشدهم ومن أين يتلقون التوجيه؟ عبر قنوات الفضائيات؟ قد رأيت الأرض فلكا بين موج كالجبال، والذي من فوقها قد حار في تيه الخبال. الأيام أيها المغرور، الأيام أيها المغرور، أيها المغرور، أيها المغرور. الأيام سنة الله التي لا تتبدل. كلما حاد الناس عن منهج الله وتمردوا على أمره، كلما عاقبهم الله في الدنيا وكلما سوف يعاقبهم الله عليه في الآخرة. فاعتبر يا لاهي واحذر من الله انتقاما، حين لا يجديك نفعا قرع أسنان الندامة، حين لا يجديك نفعا قرع أسنان الندامة. اليقين المؤسسة الإسلامية للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم الأيام لفضيلة الشيخ سعيد بن مسفر القحطاني. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيدنا وحبيبنا وإمامنا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اقتفى أثره وسار على دربه واتبع شريعته ودعا إلى ملته وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الأحبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله جميع أوقاتكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجمعنا دائما على الهدى والخير في هذه الحياة، وأن يجمعنا في الآخرة في دار كرامته وفي جنته مع آبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا وزوجاتنا وذرياتنا وجميع إخواننا المسلمين برحمته إنه أرحم الراحمين. هذا الدرس أو هذه المحاضرة تلقى في جامع الحمودي بمدينة جدة بعد مغرب يوم السبت الموافق 18 من شهر صفر عام 1422 للهجرة، على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى التسليم. وعنوان هذه المحاضرة أو هذا الدرس: وذكرهم بأيام الله. وأيام الله التي أمر الله عز وجل رسوله صلى الله عليه وسلم وأمر قبله جميع الأنبياء والرسل أن يذكروا أممهم بهذه الأيام، هي الأيام التي يعاقب الله فيها الناس حينما ينحرفون عن منهجه، وحينما يتمردون على شرعه، وحينما يتعرضون لمساخطه، فيحق عليهم لعنته وينزل عليهم غضبه وأليم عقابه ويدمرهم بشتى أنواع العذاب والدمار. ولذا يبعث الله الرسل من أجل تذكير الناس بهذه الأيام حتى لا يقع عليهم مثل ما وقع على غيرهم. وآخر الرسل وأفضل الخلق محمد صلى الله عليه وسلم ذكر هذه الأمة ووعظ هذه الأمة وخوف هذه الأمة وترك فيها الكتاب الكريم والسنة النبوية الشريفة من أجل تكرار التذكرة ومن أجل إزالة ما قد يعلق على القلوب من صدأ الذنوب والمعاصي حتى لا يحق الله عز وجل عليهم ما أحقه على الأمم من قبلهم. ودور العلماء والدعاة إلى الله هو تحذير الأمم وتنبيه الناس إلى ما يترتب على هذه الذنوب والمعاصي من العقوبات التي إذا استقرأنا تاريخ الإنسانية والبشرية منذ قدم التاريخ منذ بدء الخليقة، لو استعرضنا هذا التاريخ البشري والإنساني لوجدنا العبرة ماثلة، ولوجدنا القصص الذي ينبه القلوب ويقرع النفوس في أن سنة الله التي لا تتبدل والتي يجريها الله سبحانه وتعالى أنه كلما حاد الناس عن منهج الله وتمردوا على أمره كلما عاقبهم الله في الدنيا وكلما سوف يعاقبهم الله عليه في الآخرة. ولذا يأمر الله عز وجل رسوله صلى الله عليه وسلم بالذكرى ويقول وذكر إن نفعت الذكرى، ويقول وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، ويقول فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. ولا تعني الذكرى أيها الإخوة بالذنوب والمعاصي أن الخير قد انعدم وأن الناس ليس فيهم خير، لا أيها الإخوة، إن الأمة بخير والناس لا يزالون على خير، وفي مجتمعنا الذي نعيش فيه تظهر صور الخير ماثلة للعيان، فها هي المساجد ترتفع مآذنها في كل حي، وها هي المساجد تمتلئ جنباتها بالشباب والشيب وبالرجال والنساء، وها هي حلق العلم، وها هي محاضرات الدين، وها هو الشريط الإسلامي، وها هي إذاعة القرآن، وها هم الشباب ينشؤون على الإيمان، وها هم الفتيات يملؤون مدرجات المدارس والجامعات وهن ثابتات متمسكات بدين الله. فالخير موجود، ولكن أيها الإخوة الشر موجود أيضا، والهجمة شرسة، وأعداء الله من اليهود ومن النصارى وممن يستجيب لهم من بني جلدتنا ممن يتكلم بلساننا ويعرف مدخلنا ومخرجنا من المغرر بهم يوجهون سهامهم ليرشقوا هذه الأمة وليخترقوا صفها من أجل إبعادها وزعزعتها عن دينها، ولكن ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. من أجل ذلك أيها الإخوة نستجيب لأمر الله ونذكر بأيام الله، وتأتي هذه المحاضرة بهذا العنوان من أجل تنبيه النائمين ومن أجل إيقاظ الغافلين ومن أجل رد الشاردين حتى يهلك من هلك عن بيّة ويحيى من حي عن بينة. وهذا الموقف أيها الإخوة وهو موقف النصح والإخلاص وبيان الحق والتذكير، هذا هو الذي أوجبه الله على العلماء والدعاة، وأخذ الله عز وجل عليهم العهد والميثاق. يقول سبحانه وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. هذا عهد أخذه الله على العلماء في أهل الكتاب وفي هذه الأمة على أن يبينوا الحق وأن يحذروا الناس. وإلا أيها الإخوة إذا سكت العلماء وسكت الدعاة ولم يبينوا للناس الحق ولم يحذرهم من مغبة المعاصي والذنوب فمن يرشدهم؟ ومن أين يتلقون التوجيه؟ أعبر قنوات الفضائيات؟ أعبر أجهزة الشر؟ إن هذه تهدم ولا تبني، إنها تفضح ولا تستر، إنها تخرج الناس من الدين ولا تردهم إليه. ولم يبق أيها الإخوة إلا هذا المسلك، وهو مسلك النصح عن طريق تحذير الناس. يقول عليه الصلاة والسلام، والحديث في صحيح مسلم: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة، ثلاث مرات. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين ولعامتهم. هذا هو الدين، أن نكون ناصحين مخلصين متواصين متآمرين متناهين لله بإخلاص التوحيد له، ولرسوله صلى الله عليه وسلم بالمتابعة الصحيحة لهديه وسنته، ولكتابه بالعمل بأوامره وترك نواهيه، ولأئمة المسلمين بمناصحتهم وطاعتهم في المعروف وعدم الخروج عليهم، والدعاء لهم، ولعامة المسلمين، وذلك ببيان الحق لهم وتحذيرهم من طرق الغواية والضلال وبيان ما قد يخفى عليهم. فإن من الناس من يقع في الشر نتيجة التغرير والمكر والخداع الذي يقوم به الشيطان وزبانية من الإنس والجان. والله عز وجل يأمر بهذا رسوله صلى الله عليه وسلم في كثير من الآيات وفي كثير من الأحاديث بالأمر بطاعة الله سبحانه وطاعة رسله والتحذير من معصيته سبحانه ومعصية رسوله صلى الله عليه وسلم، وبيان ما في امتثال أمر الله عز وجل من حصول الخيرات وحلول البركات واندفاع النقمة، وما في معصية الله عز وجل ومخالفة أمره من محق البركات في العلم والأعمال والأعمار والذريات والمكاسب وفي جميع الشؤون والتصرفات. ويشمل أيضاً التذكير بأيام الله في خلقه وما أحل الله عز وجل بمن عصوا رسله من المثلات وسائر ألوان العقوبات، مما يكون من أعظم واعظ للناس لمن كان في قلبه حياة. إذا عرف ذلك أيها الإخوة، فإن المعاصي كما ذكر الإمام ابن القيم رحمة الله عليه في كتابه القيم الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي، المعاصي هي أسباب كل نقص وأسباب كل شر وفساد في الأديان والبلاد والعباد. يقول عز وجل: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. لو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة، ومقتضى العدل أن العبد إذا وقع في معصية عاقبه الله، لكن هل يعاقب الله الناس على كل شيء؟ لا، بل يمهل سبحانه ويعفو ويصفح ويستر. يعصي العبد ربه مرة ويوم وسنة وشهور وسنين ثم يحلم عليه سبحانه ولا يعاجله بالعقوبة، فإذا تاب وأناب قبل الله توبته ومحى حوبته وغفر ذنبه، بل بدل سيئاته حسنات. فيا لهذا الفضل، وما أعظم هذا الرب سبحانه وتعالى. ما الذي أهبط الأبوين من الجنة دار اللذة والنعيم؟ هذه بداية الحياة، سبب الخروج من الجنة المعصية. ما الذي أهبط الأبوين من الجنة دار اللذة والنعيم والبهجة والسرور إلى دار الآلام والأحزان والمصائب إلا المعصية بأكل اللقمة من الشجرة التي نهى الله عز وجل عنها. قال عز وجل: كلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فتركوا كل اللي في الجنة وأكلوا من الشجرة. إن لك ألا تجوع فيها ولا تأرى وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى. وكان في نعيم الجنة أيها الإخوة ما يشفي ويكفي، لكن المكر والتضليل الذي قام به إبليس مع أبينا آدم حتى أوقعه فيما أوقعه فيه، والذي لا زال يقوم به مع ذريته إلى يومنا هذا وإلى يوم القيامة، ما من شر وما من معصية يقوم بها إنسان إلا وللشيطان فيها دور، هو الذي يزين المعصية. وإلا لو نظر الإنسان إلى المعصية بمنظار الشرع والعقل لوجدها قبيحة. الزنا قبيح، الربا قبيح، قتل النفس قبيح، جميع المعاصي، الخمور والمخدرات قبيحة، لكن ما الذي يقع أو يجعل الناس يقعون فيها؟ تزيين الشيطان، يجعل عليها مسحة من اللون وعليها أيضا مسحة من الطعم، فيجد الإنسان للمعصية لذة ويجد الإنسان للجريمة منظر، ولكن لو نظر إليه حقيقة لوجد أنه عار. الزنا عار، دمار، شنار، فضيحة، والعياذ بالله، مرض، إيدز، هربز، أمراض خطيرة، هتك للعار. ماذا فيه أيها الإخوة؟ في الجاهلية قبل الإسلام كان العقلاء والفضلاء من الناس يترفعون عنه. هند بنت عتبة امرأة أبو سفيان أم معاوية لما جاءت تبايع ومدت يدها للنبي صلى الله عليه وسلم، الرسول ما يمد يده للنساء، قال: أبايعك على أن لا تشركي بالله شيئا ولا تسرقين، فبايعت. لما جاء قال: ولا تزنين، كفت يدها. قالت: يا رسول الله، أو تزني الحرة؟ أو تزني الحرة؟ يعني اللي عندها دم وعندها عرض وعندها عقل تزني؟ هذا شيء مستغرب، هذا شيء مستبعد، هذا في الجاهلية قبل الإسلام. وجاء الإسلام ليؤكد هذه المعاني وليعمق ويجذر هذه المفاهيم في نفوس الرجال والنساء حتى يجعل جريمة الزنا فاحشة. يقول الله: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. وإنك لتعجب أيها الإخوة حينما تنظر فتجد كثير من الأمة يحرصون على الزنا، والله يقول: ولا تقربوا، ما قال لا تزنون، ولا تقربوا. الطرق التي توصل إلى الزنا ممنوعة ومحرمة. ما الذي يجعل الناس يقعون فيها؟ الشيطان. كما أوقع الأب، جاء إليه من باب المكر والخداع وقال له: يا آدم، هل أدلك على شجرة الخلد؟ وهي شجرة إيش؟ شجرة الخروج، ما هي شجرة الخلد، لأن الشيطان يعكس المفاهيم ويقلب الحقائق ويجعل الأسود أبيض ويجعل الليل نهار ويجعل الحق باطل ويجعل الباطل حق ويجعل الزنا، يسمونه علاقات جنسية. من الذي سمى؟ الشيطان. ما يقولون زنا، لأن زنا كلمة تنفر منها النفوس، لكن يقولون قضايا جنسية، علاقات. ويجعل الربا، الربا الذي هو من السبع الموبقات والذي أذن الله بحرم صاحبه، يقولون هذه فوائد وعمولة. ما يقولون نعطيك ربا، يقولون نعطيك عمولة، وهو ربا، لكن من باب تمرير الباطل عن طريق تغيير المسمى. يجعلون العهر، العهر والعري والفضيحة والتفسخ يجعلونه فن، وهو عفن يسمونه فنون، وهو عفن وجنون والعياذ بالله. يجعلون السحر والشعوذة والكهانة ألعاب بهلوانية وسيرك، يجعلون الخمر أم الخبائث، أم الخبائث التي إذا وقع فيها الإنسان خلاص مستعد يزني ومستعد يقتل ومستعد كل جريمة لأنه تذهب عقله. يقولون مشروبات إيش؟ لا إله إلا الله، مشروبات روحية؟ هل شراب الروح من هذه الخبائث؟ مشروبات شيطانية، مشروبات قذرة، مشروبات لعينة نجسة، الله سماها الرجس. إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس، والرجس في كلام العرب هو الركس، العذرة، العذرة التي يضعها الإنسان هذه اسمها رجس، من عمل الشيطان فاجتنبوه. لكن تقدم الآن في بلاد المسلمين والحمد لله لا نزال سالمين، لكن في بلاد كثير من المسلمين بل كل المسلمين في غير هذه البلاد تقدم في المطاعم وفي الفنادق وفي الأسواق وفي المطارات، واللي ما يشرب يسمونه متخلف، دليل التحضر عندهم ودليل الرقي أن تشرب الخمر. والناظم يقول واترك الخمرة لا تشربها، كيف يسعى في جنون من عقل. جاء إبليس بهذا الكيد إلى آدم وقال هل أدلك على شجرة الخلد؟ وطبعا أبينا آدم كان يخاف من الخروج لأن ما هو أصلا من أهل الجنة، هو إنسان جاء إليها بالتبعية لم يأتي إليها بالأصالة، هو مخلوق من الطين وخلق من الأرض وجيء إليه وأسكن الجنة. وأي إنسان يؤتى به من بلد إلى بلد زين يخشى الخروج، يبغى إقامة دائمة، فاستغل إبليس هذا الرغبة النفسية عند آدم وجاء إليه من هذا الباب وقال له ما نهاكما ربكما عن تلكما الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. وبعدين بعد هذا أعطاهم عليها يمين، قال وقاسمهما أعلف بالله إني لكما لمن الناصحين. إيش رأيكم في إبليس، ناصح ولا خاين؟ والله خاين وألعن خاين، لكن الخاين يحلف. بعض الناس الآن يقع في كارثة وجريمة المخدرات بيمين، يجي زميله يقول شوف ما تثق فيه؟ قال نعم، قال والله إنني ما أعمل هذا الشيء ولا أدلك على هذا الشيء إلا من أجل مصلحتك، والله إني مخلص لك. هل تصدق إنه مخلص لك وهو يدلك على المخدرات؟ تروج المخدرات، تتعاطى المخدرات، تهرب المخدرات، هل هذا نصح له؟ والله ما هو ناصح، بل والله من أغش الناس لك، لو كان ناصحا لقال اتق الله، هذه جريمة، هذه فاحشة، هذه كارثة عليك وعلى أسرتك وعلى مجتمعك وعلى دولتك وعلى بلدك. لكن يحلفون، ليش؟ لأن جدهم إبليس قد حلف، قائدهم الأول ذاك قد قال إني لكما لمن الناصحين. قال عز وجل فدلاهما بغرور، ولما أكل الشجرة حصلت المعصية، لأن الأصل المعاصي اثنين، إما ترك مأمور وهي معصية إبليس، الله أمر الملائكة بالسجود فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس ترك أمر الله، أو فعل محذور وهذه معصية آدم، لا تأكل أكل هذه محذور تأكل، مثل بعض الناس الآن تجده يذكر الطيبات كلها ويشرب الدخان ويأكل القات ويشيش على الشيشة ويشرب الخمر ويتعاطى المخدرات. سبحان الله، آلاف الأصناف من الطيبات ما أقنعتك ما كفتك إلا أن تقع في الخبائث. إنه مكر الشيطان، إنها وسوسة إبليس. ما الذي أخرج الأبوين إلا شؤم المعصية؟ حينما أكل من الشجرة التي نهاهم الله عن الأكل منها. وما الذي أخرج إبليس من ملكوت السماء وطرده ولعنه ومسخ ظاهره وباطنه وجعلت صورته أقبح صورة وأشنعها. الآن مثل الله عز وجل بشجر النار وطلعها وثمرها برأس من؟ برأس الشياطين. يقول عز وجل إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم طلعها أي ثمرها كأنه رؤوس الشياطين. يقول المفسرون مثل الله للناس برؤوس الشياطين. هل رأى الناس رؤوس الشياطين؟ لا. لكن ماذا تتوقع في خيالك أن يكون رأس الشيطان؟ يكون زين؟ لا. ولذا المبدعين وأصحاب الخيال الذين يرسمون إذا رسموا صورة شيطان كيف يطلعونه؟ يطلعوا له قرون ويطلعوا لسانه طويل كذا ويطلعوا عيونه شينة. ليش؟ من يوم تشوفه تقول بسم الله شيطان. أي نعم. كذلك الشيطان جعل الله لصورته في أذهان البشر كلهم أقبح صورة. اذهب بخيالك في تصوراتك عن الشيطان ستجد إن خيالك ينتهي في تقبيح صورة الشيطان، وستجد أن الشيطان أقبح مما ذهب إليه خيالك. نسأل الله ألا نرى الشيطان. أتدرون من الذين يرونه؟ أهل النار. أهل الجنة يرون من؟ يرون الله، كما جاء في الآية الكريمة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وفي الحديث في الصحيحين يقول عليه الصلاة والسلام إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة النصف لا تضامون في رؤيته. إذا شفت القمر ليلة النصف هل تحتاج إلى أن واحد يقول لك تعال أوريك القمر؟ ها؟ واضح، شوف طالع كذا تشوف القمر. سترى الله كما ترى القمر من غير يعني صعوبة. لكن في أول الشهر إذا القمر طالع وشافه واحد قال القمر رأيته في أول يوم، يجي الثاني يقول ما شفته، فينه وفينه، ويجي الثالث يقول فينه، فتضم إليك. هذا معنى لا تضامون، أي يضم بعضكم بعض حول الذي رأى، ثم يمد يده يقول شوفوا أصبعي، حققوا أصبعي كذا، شوفوا شوفوا. هذا المضامة. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول سترون الله كما ترون القمر ليلة النصف، يعني في 15 ليلة الإبدار، لا تضامون في رؤيته. أسأل الله أن يجعلني وإياكم ممن ينظر إلى وجهه الكريم في الدار الآخرة، لأن هذه النعمة ترى أعظم نعمة على أهل الجنة، ولا تأتي ابتداء، هذه تجي بعد دخول الناس الجنة وتقسيمهم على منازلهم وعلى درجاتهم وإجراء الأرزاق عليهم وإعطاء كل واحد زوجاته والولدان والحور والقصور والحبور، وهم في النعيم يأتيهم خبر أن الله يتجلى لهم، كما قال ابن القيم في النونية ويرونه سبحانه من فوقهم نظر العيان كما يرى القمران، كما ترى الشمس والقمر. في النار ما في، ما يرون الله. يقول الله في أهل النار كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصالوا الجحيم. هذا النهاية. وفي النار يرون الشيطان. ورد في الحديث أنه ينصب للشيطان منبر من نار في نار جهنم، ويصعد عليه الشيطان ويلقي خطبة على أهل جهنم كلهم يسمعونه. ذكر الله الخطبة في القرآن في سورة إبراهيم، يقول عز وجل وقال الشيطان لما قضي الأمر. لما قضي الأمر، أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار، وقف خطيب في أهل النار. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم. ورد في التفسير يقول هذه الكلمة على أهل النار أعظم من عذاب أهل النار، لأنه عذاب نفسي، إذ ليس أشد على النفس من أن واحد يورطك يورطك يورطك إلين تورط ثم يقول مش عليه منك، من اللي قال لك؟ أنت اللي طعتني. هذه شغلة الشيطان، يورط الناس يقول ما لي عليكم سلطان، ما أخذتكم بعصا ولا بمشعب ولا بدفتر ولا كتاب، إلا أن دعوتكم وسوست لكم قسقست لكم فاستجبتم لي. شوف الناس الآن والعياذ بالله وراء الشيطان مثل الكلاب. اي نعم، الرسول صلى الله عليه وسلم يدعيهم وهم يشردون منه ويفرون إلى الشيطان، فيقول لهم إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي. طيب وبعدين؟ قال فلا تلوموني، ما سويتكم شيء، لوموا أنفسكم. طيب في فزعة؟ قال ما أنا بمصرخكم، يقول الله ما أفزع لكم إذا صرخت وصحت، وما أنتم بمصرخي، إني كفرت بما أشركتموني من قبل، إن الظالمين لهم عذاب أليم. وهذه اللحظة طبعا يتمكن أهل النار وهو يخاطبهم من رؤيته، نسأل الله ألا نراه لا في الدنيا ولا في الآخرة. وبدلت صورته بأقبح صورة، أقبح من معصيته، لأنه لم يسجد لله سجدة، كيف بمن لم يطيع الله في الصلاة وفي غيره؟ وما الذي أغرق أهل الأرض كلهم حتى على الماء فوق رؤوس الجبال في عهد من؟ في عهد نوح عليه السلام. نوح نبي بعثه الله عز وجل من أجل تصحيح الوضع في الأرض، إذ كان الناس منذ آدم إلى عهد نوح على التوحيد، ما في شرك. بعدين ناس صالحين طيبين ماتوا، اللي بعدهم قالوا نبغى نصورهم، ليش؟ قال علشان نتذكرهم فنعبد الله مثلهم، صوروهم وعبدوا الله كلما تذكروهم. جاء جيل جديد ومات الجيل هذا، جاء الجيل هذا قالوا آباءنا ما صوروهم إلا لأنهم صالحين، أجل إيش نسوي؟ قالوا نعبدهم، فعبدوهم. فبعث الله نوح عليه السلام ليصحح مسار البشرية في التوحيد. أي نعم، ولكن كذبوا وعاندوا عنادا مريرا رغم طول المدة في الدعوة، 1000 سنة إلا 50 عام، 950 سنة دعوة، ودعوة متواصلة ليلا ونهارا، ما هي ندوة أسبوعية ولا شهرية. وبعدين بكل الأساليب، سرا وجهارا، دعوة فردية، دعوة جماعية، في كل أساليب الدعوة، ومع هذا كلما قام يحدث فيهم جعلوا أصابعهم في آذانهم، فيستمر يحدث وهم قائلين كذا، فلا يطيقون حتى رؤيته فيغطون وجوههم وهو يتكلم. قال ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا، وإني كلما دعوتهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا، ثم إني دعوتهم جهارا يعني علنية، ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا، فقلت استغفروا ربكم، وذكرهم بأيام الله وما عنده من النعم، إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا ألم تروا كيف خلق الله 7 سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا إلى آخر الآيات. كذبوا، ماذا حصل؟ يصبر برضه ولا يستعجل بالعقوب حتى يأتي الخبر من الله، لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن. خلاص، كم آمن؟ قال وما آمن معه إلا قليل. في أصح الروايات أنهم 12 رجل، واثنا عشر رجل جهد 950 سنة، وهذه فيها إشارة إلى الدعاء أنه لا يستعجلوا، اصبر على من تدعوه والهداية بيد الله. ولا تحاول تكثر، لو هدى الله على يديك واحد خير لك من حمر النعم. تبعث يوم القيامة مبعث الأنبياء. وبعدين لما عرف نوح عليه السلام أنه لن يؤمن أحد بعد هذا، والله أخبره أنه إذا ولدوا لا يلدوا إلا فاجرا كفارا، دعا وقال ربي إني مغلوب فانتصر. بس ولم يحدد عليه السلام وسيلة الانتصار من الله، قال أنا مغلوب، بذلت كل جهد ومارست كل أسلوب، وما دام ما في حد بيجي أي نعم، ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، إنك إن تذرهم يضلوا عبادك. اللي عندي ذول 12 بيردونهم مثلهم، ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا، رب اغفر لي. فالله سبحانه وتعالى أمر نوح أن يصنع له سفينة، وكانوا يعيشون في الصحراء، وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه، إيش هذه يا نوح؟ قال هذه سفينة. وإيش تبغى السفينة؟ السفينة يصنعونها الناس جنب البحور، أنت في الصحراء تسوي سفينة؟ وبدأ يضحكون عليه ويسخرون منه ويقولون تعالوا تشوفون هذا النبي، هذا الرجل المجنون يصنع سفينة من أجل ينجو فيها ولا فيما، لكن كان ثابت. قال وكلما مر عليه ملأ سخروا منه، إيش قال؟ قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون. وبعدين سوف تعلمون من هو اللي يضحك عليه. لما اكتملت السفينة قال الله له أسلك فيها، أي ركب فيها من كل زوجين، يعني من كل خليقة الله اثنين اثنين اثنين اثنين، وطبعا أهلك، أهلك هنا يعني الذين آمنوا من قومك، من كل زوجين. طبعا طلع في هذه السفينة من جميع المخلوقات، لأن الله أجرى تدمير كامل لكل الكائنات الحية إلا من ركب في السفينة، من جميع الحيوانات والطيور والبهائم والهوام والوحوش، من كل زوجين اثنين، يعني ذكر وأنثى علشان يستمر التناسل. وأهلك، أهلك هنا يعني اللي آمن ذولا ركبوا. وجاء المطر، كيف جاء المطر؟ قال الله ففتحنا أبواب السماء، أبواب السماء بماء منهمر، والأرض قال وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء، ماء السماء على ماء الأرض، حتى التنور، التنور اللي ما يتوقع أن يكون فيه ماء لأن فيه نار، قال الله حتى إذا جاء أمرنا وفار التنور، التنور اللي فيه نار صار ماء، وعلى الماء رؤوس الجبال. وقاموا الناس يطلعون، يطلعون في الجبال هربا من الفيضان والطوفان. وكان من ضمن من طلع ولد نوح، وتذكر نوح وعد الله أهلك، قال يا ولد اركب معنا، عيا قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، غرق. حينما شارف على الغراق دعا نوح، ونادى نوح ربه قال ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق، أنت قلت ركب أهلك وهذا ولدي من أهلي، يعني لا تغرق يا ربي، خلي يقعد لا يغرق ولو ما ركب. قال الله يا نوح إنه ليس من أهلك، هذا ليس من أهلك، الأهل هنا أهل الدين أهل العقيدة، إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. وغرق، وغرقت البشرية كلها إلا من ركب مع نوح عليه السلام، وكانت تجري بسم الله، إذا قال يقول بسم الله إيش مجريها، إذا قال بسم الله وقفت، مرساها بسم الله ومجريها بسم الله، إلى أن جت إلى الجودي الجبل، وأنا الله سبحانه وتعالى أرساها جنبه، ونزل نوح ومن معه، وبدأت البشرية طورا جديدا من أطوار الحياة بعد أن طهر الله الأرض من الشرك والأرجاس والأصنام والأوثان. أيضا يعود الكفر وتعود العقوبات، ويسلط الله سبحانه وتعالى الريح العقيم على قوم هود، قبيلة من قبائل العرب، كانت تسكن في الربع الخالي، اسمهم عاد، وكان لهم سطوة وعندهم قوة، كانوا مثل النخل في أطوالهم في جسمهم، وكانوا ينحتون الجبال بأصابعهم، يمخشون الجبال كذا وتصير بيوت، وكانوا إذا بطشوا بطشوا جبارين. بعث الله إليهم هود ودعاهم إلى الله، فكذبوا أمر الله وكذبوا دينه وشرعه، فسلط الله عليهم الريح، فتح عليهم من ريح جهنم قدر من خرثور، والرسول صلى الله عليه وسلم شبك بين أصبعه وإبهامه كذا بس. هذه الريح اسمها العقيم، والعقيم هو الذي إذا مات ما يترك شيء، وهذه ريح إذا مرت ما تترك شيء، ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم. وجاءت هذه الريح وهبت عليهم، وكانت تقتلع الرجل من الأرض ثم ترتفع به إلى السماء ثم تلقيه من السماء على الأرض. يقول عز وجل: فسخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية؟ لا. سلط الله عليهم ماذا؟ بعد أن رأوا الريح وهي جاية من هناك كانت سوداء، والعرب إذا رأوا الريح سوداء قالوا هذه محملة مطر، فهم على الخمر والزنا والكفر والشرك، ويشوفون الريح قالوا هذا عارض ممطرنا، قالوا والله المطر جاء. قال: بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم. وهكذا تستمر البشرية في المخالفات، ويستمر الله في العقوبات، ويعاقب الله سبحانه وتعالى قوم لوط الذين كانوا يسيرون في الشذوذ الجنسي ويتركون ما أباح الله لهم من النساء، ويأتون الذكران ويمارسون فاحشة ما فعلها أحد قبلهم ولا يفعلها أحد من سائر المخلوقات، حتى البهائم، الكلاب والقردة والخنازير والحمير وجميع البهائم إذا مارست هذا الأمر تمارسه الذكور مع الإناث، إنما لا يمارس الذكر هذا الأمر مع الذكر من البهائم، ولا يفعل هذا إلا الشاذ من البشر، كما قال عز وجل: أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين. فسلط الله عليهم الملائكة، جاءهم مجموعة من الملائكة ومعهم جبريل، ولما رأوهم، والملائكة طبعا مضرب المثل في الجمال، إذا رأينا إنسان جميل نقول فلان كأنه ملك أو ملاك في الجمال، صورهم جميلة بعكس صور الشياطين القبيحة. فلما جاءوا تداعوا، جاءوا في صورة بشر، فتسامعوا الخبثاء المنحرفين هذولا اللوطيين، سمعوا بالخبر وجوا قالوا: نبغى ضيوفك. قال: لا تخزوني في ضيفي، هؤلاء بناتي هن أطهر لكم. يقول: تعالوا وزوجكم بناتي، لا تخزوني في ضيفي، أليس منكم رجل رشيد؟ قالوا: لقد علمت ما لنا في بناتك من حق. يقول: ما نبغى بناتك، وإنك لا تعلم ما نريد، نبغى هذول الضيوف نبعل فيهم الفاحشة. فخاف، ولكن الملائكة دعوه، اي نعم، وطمأنوه، وقالوا له: إنا رسل ربك، اي نعم، فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك، وامرأتك كانت على دين قومها وكانت خبيثة، إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب. جلسوا في أماكنهم، وحملهم جبريل على طرف جناحه، غرس جناحه في الأرض حتى بلغ تخوم الأرض السابعة، ثم رفعه ورفع عليه قراهم، وكانوا في ست قرى، وقيل في بعضهم في بعض الروايات أربع قرى، في مكان يقال له البحر الميت الذي هو الآن بين فلسطين وبين إسرائيل، هذا المكان لا تعيش فيه هذا البحر، ما فيه كائنات حية، وأصلا ما هو بحر، كان منطقة، لكن كان منطقة سكن هؤلاء، ولما حملها صار فيه تجويف، وجت الأمطار تجمعت فيه، سار بحيرة، بحر ميت يسمونه. ليه؟ لأن ما في أسماك، لأن موطن عذاب، الله عذب فيه أمة فلا يحيا فيه شيء. حملهم وارتفع بهم ثم رفعهم إلى السماء حتى سمعت الملائكة في السماء عواء الكلاب ومواء القطط وصياح الناس، ثم نكسها. قال الله: فجعلنا عاليها إيش؟ سافلها. ثم ما يكفي هذا، أرجل الله عليهم وأنزل عليهم حجارة من سجيل، سجيل من جهنم، منضود يعني مسبوك، بعدين مسومة يعني معلمة، على كل واحد اسم راعيها، تنزل في جبهته وتخرج من دبره، مسومة عند ربك أي معلمة عند ربك. وما هي من الظالمين ببعيد. إذا نزلت على قوم لوط فأيضا يمكن أن تنزل على من يفعل فعلهم من البشر الشاذين الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله من عمل عمل قوم لوط، لعن الله من عمل عمل قوم لوط، لعن الله من عمل عمل قوم لوط. وقال: اقتلوا الفاعل والمفعول به. وما الذي أرسل أيضا بعد هذا السحاب كالظلل على قوم شعيب؟ قوم شعيب كذبوا رسله وكانوا يزيدون ويطففون في المكيال والميزان، فلما استمروا على فسقهم وكفرهم وشركهم وعنادهم أخذهم عذاب يوم الظلة. وهذا عذاب يوم الظلة سلط الله عليهم حر في بيوتهم حتى كان اللسان منهم يكاد يحترق مثل النار، تشب في أجوافهم وفي جلودهم وفي ثيابهم وفي فرشهم وفي غرفهم وفي بيوتهم. فخرجوا من الحر إلى مكان ظل وفوقه سحابة، هذه السحابة هي العذاب، عذاب الظلل. قال الله: فأخذهم عذاب يوم الظلة، فاجتمعوا كل من دخل تحت الظلة هذه برد، والحر اللي في البيوت يخرجهم عشان يجون هنا، فلما تكاملوا كلهم في هذا الظلة نزلت عليهم هذه السحابة نارا تلظى فأحرقتهم وآبادتهم عن بكرة أبيهم. بأسباب ماذا أيها الأخوة؟ بأسباب المعاصي والذنوب. أيضا ما الذي أغرق قوم فرعون ثم نقلت أرواحهم إلى النار وأبدانهم إلى الغرق؟ إلى المعاصي. وهكذا أيها الأخوة لو استقرأنا التاريخ كل إلى يومنا هذا ما نزل بلاء إلا بذنب، ولا رفع إلا بتوبة إلى الله سبحانه وتعالى. وهذا إلى جانب الآثار البعيدة والمترتبة على المعاصي من حرمان العلم، فإن العلم نور، ولكن العاصي لا يوفق لبركة العلم. وحرمان الرزق أي البركة في الرزق، فإن العبد ليحرم الرزق بالذنب يصيبه، ومنها وحشة يجدها العبد في قلبه بينه وبين الله، فيستوحش من الله ويستوحش من العلماء ويستوحش من الدعاة ويستوحش من أهل الخير ويستوحش من المساجد. إذا دخل المسجد كأنه سارق، يقعد هناك بعيد، ليه؟ عاصي. بينما الطائع يدخل من هناك يجي الصف الأول ويستأنس ويتكي ويأخذ المصحف، وذاك تشوفه عند الباب هناك إيش بك؟ يبغى يقرب، كأنه دخل بسارق. لكن إذا دخل القهوة هذا نفسه طالع فيه كيف دخل القهوة، يدخل يضحك وينبسط، هات يا ولد هات الحجر، عبي حجر وهات أربع أسود، وينقعر ولا يبغى يخرج. ليش؟ القلب الوحشة التي بينه وبين الله سبحانه وتعالى. إذا رأى العلماء كش، إذا رأى الدعاء انقبض، لكن إذا رأى اللاعبين ضحك، وإذا رأى المغنين انبسط. ليش؟ وحشة في قلبه من أهل الخير بأسباب الذنوب والمعاصي. أيضا ظلمة يجدها في قلبه، وتعسر في أموره، وجبن ووهن وتقصير للعمر ومحق للبركة. فإن البر كما يزيد في العمر أيضا المعاصي والفجور تنقص العمر والبركة. وأيضا انسلاخ القلب، ينسلخ من قلب الإنسان استقباح صورة المعاصي، فيزين له المعاصي ويكره له الطاعات، وتصير له المعصية عادة، ويصير خلق. يعني بعض الناس يعني يدخن من غير رغبة لكن خلاص تماتيك، وهو جالس معك ما تقدر لك تدخل يده في جيبه وطلع البكت وولع وشرب دون أن يحس. وقد حدث هذا لي مرة، كنت عند طبيب في مراجعة حالة مرضية، وإذا بالطبيب نفسه يبكي. قلت إيش فيك؟ قال مريض. قلت عالج نفسك، من الدكتور تعالج الناس؟ قال والله أنا عارف مرضي وعارف دواه، لكن الطب كله كلام فارغ. قلت كيف كلام فارغ؟ يعني ما في مصلحة الأدوية هذه؟ قال لا، أنا أعرف مرضي وأعرف علاجه لكن برضو ما منافع. قلت إيش مرضك؟ قال مرضي سماه النقرس. النقرس داء يصيب المفاصل والعظام، يسمونه في الماضي داء الملوك، ما كان يجي للسلاطين والملوك لأنهم كانوا هم الذين يشبعون ويأكلون لحم، لكن ذا الحين قد يصيب الناس كلهم. ولهذا لو حللت بكرة عافاك الله ستجد أن عندك النقرس. ليش؟ للإفراط في أكل اللحوم، فالناس يفطرون لحم كبدة ويتغدون لحم ويتعشون لحم حتى قست قلوبهم كقسوة قلوب البهائم. الآن اللي أكلت اللحوم وشي السباع. ولهذا يقول ابن الغزالي يقول لي يكثر من أكل اللحوم يتخلق بأخلاق السباع ويصير سبع حتى أخلاقه وشرس لأنه يأكل لحم، واللي يأكثر من الخضار والهذا يتخلق بأخلاقها، يعني يصير عنده نوع من الخلق واللين. فنحن الآن أصبحت بطوننا مقبرة البهائم والحيوانات، حتى ما نأكل إلا لحم، والبيت اللي ما فيه لحم ذاك اليوم جريمة في حق الأسرة. ليه ما فيه لحم؟ النقرس يجي الناس الآن إلا من رحم الله وعافانا الله وإياكم، بل كما يقول أحد الإخوة يقول حتى الكلاب يقول شبعت لحم ذا الحين. الآن الكلب تعطيه لحم إياه يقول روح وديه المندي، يقول روح اطبخه، ما يصلح اطبخه وطلع عقده مندي. ليش؟ من كثرة النعم أيها الإخوان، فتصير عادة. فهذا الرجل الطبيب لما كلمته على المرض وهذا وعظته، وأنا وياه أتكلم في الدين والأمل في الله، وإذا به يدخل يده في جيبه يطلع البكت ويفتحه ويطلع واحدة منها مثل المدفع كذا ويقول تفضل، يباشر علي. فسكت شوي بعدين طالعت فيه قلت إيش؟ قال تفضل. قلت ما تستحي على وجهك؟ قال آسف يا شيخ، آسف والله يا شيخ أنا نسيت والله، ماني أنا متعود كذا إنه كل ما عندي ضيف لازم أقدم له عادة. بس كما هو شغلة الآن أكثر الناس، تصبح المعاصي في حقهم عادة. من يوم يركب السيارة يولع السجارة، من يوم يركب السيارة يشغل الشريط، من يوم ينام يشغل الأغنية، خلاص عادة. وبئسة العادة يا أخي أن تتعود على معصية الله. كما أن الطاعات عند الطيبين عادة، من يوم يركب سيارة بدل ما يشغل الدخان لا يقول بسم الله، إيه نعم سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. الحمد لله الحمد لله الحمد لله، الله أكبر الله أكبر الله أكبر. إن كان مسافر اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى من عمل ما ترضى، هذا يحفظه الله سبحانه وتعالى. إذا جاء ينام بدل ما يدور له أغنية قبل ما ينام يقول باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفع، إن أمسكت نفسي فارحمها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. إذا ما جاء النوم غلق التسبيح، فتح الرادي شاف إذاعة القرآن لعل ينام على ذكر الله. هكذا تصبح الطاعات ملكات وصفات راسخة عند أهل الإيمان، وتصبح المعاصي ملكات وصفات راسخة عند أهل المعاصي. فلماذا يا أخي ترضى أن تكون عاداتك معاصي؟ إنها بأسباب ذلك. يقول هنا فتصبح المعصية عادة يستمر عليها، وذلك لسقوط العبد من عين الله، وتورثه الذلة وتفسد عقله. وإذا تكاثرت المعاصي وزادت طبع على قلب صاحبها، ودخل العبد تحت لعنة الله، وحدث في الأرض أنواعا من الفساد بسببه، في الماء والهواء والزروع والثمار والمساكن والأشجار والأولاد والبنات والزوجات. قال عز وجل ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. يقول مجاهد عند هذه الآية: إذا سعى الظالم بالظلم والفساد حبس بذلك القطر وهلك الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد. وفي الحديث يقول عليه الصلاة والسلام، والحديث عن عبد الله بن عمر يقول: أقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم بوجهه فقال: يا معشر المهاجرين والأنصار، خمس بخمس أعوذ بالله أن تدركوهن: ما ظهرت الفاحشة في قوم حتى أعلنوها إلا ابتلوا بالطواعين والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم. الفاحشة يعني الزنا، إذا أعلنت وظهرت سلط الله عليهم أوجاعا وأمراضا لم تكن في أسلافهم. وقد رأيت هذا ماثلا أمام عياني وأنا في أوروبا قبل فترة، قبل أسبوع، حينما ظهرت الفاحشة يمارسونها علنا من غير إنكار، اللي ينكر يدخل السجن. وكنا في المطار جالسين وإذا برجل خبيث مخبث منه يمسك له وعدة ويقعد يضمها قدام الناس، ونحن جالسين ننتظر الطيارة. أنا تغيرت وقمت، كنت بروح أتكلم معه، اللي معي واحد من الإخوة من المسلمين هناك مسكني قال اجلس. قلت ايش فيك؟ قلت يا أخي كيف ما تكلمنا أمر؟ قال اسكت والله لو تقول له كلمة يدخلونك السجن الآن. يقول طوالي البوليس يمسكك ويدخلك السجن ويعاقبونك بالسجن يمكن إلى سنة سنتين ويمكن تعزر. ليش؟ قال ما يجوز لك تتكلم، تقول له هذا حرام ولا هذا ما يجوز. قلت صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أعلنوا بها. لكن الإيدز فين موجود؟ عندهم. وبدأ ذا الحين بدأ يصل إلى بعض بلاد المسلمين. وقبل فترة اتصل بي شاب من الحرم يقول أنا جئت الحرم الآن خلاص ما عاد أخرج. ليش؟ قال حللت ووجدت وقيل لي عندك الإيدز فتبت إلى الله. والآن هل لي توبة؟ قلت نعم لك توبة، لكن لا تقعد في الحرم، ارجع إلى بيتك وسلم نفسك للسلطات الصحية حتى يعملوا لك علاج وحجر صحي حتى لا ينتشر هذا الداء منك إلى غيرك، وتب إلى الله ونسأل الله يتوب علينا وعليك. ثم قال لي، قال أنا اللي جبته من الخارج، يقول مارست الفاحشة هناك وجيت به معي. هذا التوريد حقهم ذلحين، بدل ما يخرجون للخارج يتعلمون الصناعة والعلم ويجونا بالعلم ننهض، يتعلمون الخمر والزنا ويجونا بالإيدز. فلا إله إلا الله. خمس بخمس أعوذ بالله أن تدركوهن: ما ظهرت الفاحشة في قوم حتى أعلنوا بها إلا ابتلوا بالطواعين والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم الذين مضوا. رغم الوعي الصحي ورغم التقدم الطبي ورغم المستشفيات ووسائل النظافة، إلا أن الله يسلط عليهم الأمراض بأسباب الفاحشة. وما نقص قوم المكيال والميزان، هذه الثانية، إلا ابتلوا بالسنين، يعني سنين الفقر والقحط، وشدة المؤونة يعني غلاء الأسعار، وجور السلطان يعني ظلم الحكام. وما منع قوم الزكاة، هذه الثالثة، إلا منعوا القطر من السماء ولولا البهائم لم يمطروا، لأن البهائم لها حق وما لها ذنب، فينزل شيء للبهائم. إيش هو حق البهائم؟ هذا الذي يبل القشرة الأرضية وينبت الزرع بس، لكن هل ينفع في الآبار؟ هل ينزل تحت في الأعماق علشان يعوض الماء اللي ناخذ هذا الحين ونستنفذه؟ لا، ما يجي مطر غزير، يجي مطر البهائم حق الرعي، تخضر الأرض شهر شهرين ثلاثة علشان تأكل مسكينة، ما لها ذنب. أما الناس إيش يسوون؟ ما يستفيدون الناس إلا بالماء الذي ينزل في الأرض وتستفيد من الآبار وترد، ثم يزرعون ويسحبون الماء. أما هذا ما يسوي شيء. ولولا البهائم لم يمطروا، هذا الثلاث. الرابع، وما نقض قوم العهد إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم فيستبيح بيضتهم. وما لم تعمل أئمتهم بكتاب الله إلا جعل الله بأسهم بينهم. يعني إذا لم تحكم الأئمة بالسلطان حصل في الناس الافتراق والاختلاف والتحزب والحروب الأهلية والشقاق الذي هو موجود الآن والنزاعات في كثير من بلاد المسلمين، وهذا تسليط من الله بسبب عدم حكم الأئمة بكتاب الله. ونحن في هذا البلد نحمد الله أن ولاتنا يحكمون فينا بشريعة الله، ونسأل الله أن يعينهم على ذلك وأن يزيدهم ثباتا عليه حتى نبقى في هذه النعمة التي يغبطنا عليها جميع أهل الأرض. وعلي بن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما طفف قوم كيلا ولا بخسوا ميزانا إلا منعوا القطرة، وما ظهر في قوم الزنا إلا ظهر فيهم الموت، وما ظهر في قوم الربا إلا سلط الله عليهم الجنون، ولا ظهر في قوم القتل إلا سلط الله عليهم عدوهم، ولا ظهر في قوم عمل قوم لوط إلا ظهر فيهم الخسف، وما ترك قوم الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر إلا لم ترفع لهم أعمال ولم يسمع لهم دعاء. ولا شيء أيها الإخوة يستجلب به الرزق بل وكل خير، ويستدفع به الشر بل وكل سوء، إلا التوبة إلى الله، التوبة النصوح الصادقة بالرجوع عن كل ما حرمه الله من المعاصي والذنوب إلى كل ما أمر الله به من الطاعات والقربات، ويحقق العباد توحيدهم ويباعد عن جميع ما ينافي التوحيد أو ينقصه أو يقدح فيه، ويحافظ على فرائض الله بدءاً بإقامة الصلوات في المساجد جماعة، وتربية الأولاد عليها، وملاحظة النساء والبنات في البيوت على أدائها، وأداء زكاة الأموال كاملة، والقيام بجميع فرائض الله كالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله والحب في الله والبغض في الله وتعليم الناس الخير، إلى جانب الابتعاد والاجتناب عن جميع المحرمات والفواحش وأجناس المسكرات والمخدرات والمفترات والربا في المعاملات والخيانة في الأمانات واستعمال أنواع الملهيات ووسائل الشر كالدشوش والتلفاز وجميع هذه الوسائل التي تصد عن ذكر الله وعن الصلاة وتدعو إلى الفاحشة وإلى الفضيحة. فعليكم أيها الإخوة، عليكم وعلى كل مسلم التوبة إلى الله سبحانه وتعالى، والتآمر بالمعروف والتناهي عن المنكر فيما يعود علينا بالخير، وأن نتعاون وأن يعاون بعضنا بعضا. الرجل يعين امرأته، فإن من النساء من يهديها الله إلى الخير، ولكن تواجه في البيت بعدم المعاونة من قبل الزوج، بل بعض الأزواج يرغم زوجته على المعاصي، والعكس يكون بعض الأزواج طيب وفيه خير لكن زوجته لا تتعاون معه على الخير، فتقوم بإفساد حياتها مع زوجها وإفساد أولادها وبناتها. لا بد من التعاون على مستوى الأسرة. الرجل يعين امرأته على الدين، والمرأة تعين زوجها على الدين، والرجل يعين ولده، قد يصلح بعض الأولاد ويلتزم، فإذا رأيت ابنك التزم كن عونا له على طاعة الله، والمرأة تعين ابنها وتعين ابنتها، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. التعاون فيما بيننا في مستوى الأسرة وفي مستوى الحي وفي مستوى الإدارة أو المدرسة أو المؤسسة أو الشركة، إذا رأينا مديرا طيبا تعاوننا معه، وإذا رأينا موظفا طيبا تعاوننا معه، إذا رأينا من يقول الخير وقفنا بجانبه، وإذا رأينا من يقول الشر وقفنا في وجهه، نكون كلمة واحدة، لأن الصوت الحق واحد ليس كاثنين وليس كثلاثة، وكلما زاد الخير كلما انقمع الشر، لكن حينما نسكت عن الخير ويتكلم أهل الشر يزداد الشر. أنت في طريقك إلى المسجد ترى طفلا يلعب ولا يصلي، صح عليه قل صلي يا ولد، وإذا مر الثاني وقال صلي يا ولد، إذا مر الثالث قال كذلك، ماذا سيكون الأثر عند هذا الولد؟ سيصلي لأن الناس كلهم أمروه، لكن حينما تمر أنت وتسكت، ويمر الثاني ويسكت، ويمر عشرة ويسكتون، ثم يمر واحد ويتكلم، سينظر إليه نظرة استغراب ويقول شوف الملقوف، كل الناس كلهم راحوا يصلوا إلا هذا الملقوف، إيش دخلك؟ من أين جاء هذا الشعور؟ من الأنانية والسلبية وعدم الشعور بالتضامن في الدعوة إلى الله. كنت مرة في السوق وأنا أقضي في حلقة خضار، وأخذ من هذا ومن هذا، وإذا بامرأة كاشفة وجهها من حلقة جنبي من بائع آخر، فوقف شاب جزاه الله خير ينصحها، قال تغطي، فلم تستجب للنصيحة، قالت وش علاقتك؟ إيش دخلك؟ ما لك دخل، اقلب وجهك. لكن البائع اللي قدامه كان فيه خير، قال إيش دخله؟ كيف إيش دخله؟ تهتكين دين الله وتهتكين عرضك وعرض زوجك وما دخله إلا له دخل. أنا طالعت كذا سمعت الكلام صحت عليها، نعم له دخل، هذا يصيح وذا يصيح وذا يصيح، إيش سوت المرأة؟ طوالي قالت جزاكم الله خير وتغطت. ليش؟ بالتعاون والتضامن. لكن لو أننا تاكناه عند هذا الكلمة حقته وتكلمت عليه لانتصر الباطل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يحيينا وإياكم حياة طيبة. اللهم احينا مؤمنين وأمتنا مؤمنين، واحشرنا في زمرة النبيين والشهداء والصالحين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم احفظ لنا أمننا ونعمتنا واستقرارنا. اللهم وفق ولاة أمورنا لما تحبه وترضاه. اللهم وفق شبابنا وعلماءنا ورجالنا ونساءنا وجميع المسلمين لما تحبه وترضاه، إنك على كل شيء قدير. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله. وتقبلوا تحيات إخوانكم بمؤسسة اليقين، المؤسسة الإسلامية للإنتاج الإعلامي والتوزيع. هاتف رقم 6056669، فاكس 6051110. ولا تنسوا أن حقوق النسخ محفوظة. تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام www.islam-call.com.